هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وبعد ان اشرقت الارض بنور ربها وسطعت شمسها، اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة، فتعالوا لنصعد على عرفات، تعالوا الان وقد اخذنا طريقنا الى عرفات، وعند مسجد نمرة صلينا الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا، وبعدما صلينا الظهر والعصر في مسجد نمرة أخذنا طريقنا للوقوف بعرفات إلى عرفات. الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات، لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات. أرى الناس أفراجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقبار مختلفات. هذه مئات الألوف، هذه مئات الألوف كأنها يوم الحشر، وكأن المنادي ينادى من مكان قريب. هذه هي مئات الألوف تأخذ طريقها كأنها أبواب السماء انفتحت بماء منهمر، الكل في ميدان واحد، الثياب واحدة، الأشكال واحدة، الألوان واحدة. من الذي جمع هؤلاء في هذا المكان؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ، من الذي جمع هؤلاء في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا المكان؟ هل جمعتهم أجهزة الإعلام؟ هل قام رؤساء مجالس إدارات المصانع بتوزيع الأموال عليهم؟ هل أخذوا علاوات أو مكافآت؟ هل قام أعضاء الاتحاد الإشراكي بجمعهم؟ هل جمعوهم من البلاد؟ هل وزعت عليهم بطاقات الدعوة؟ هل أحضرت لهم سيارات الناس، سيارات الأموال العامة؟ من الذي جمعهم؟ إن الذي جمعهم هو الله. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كيف كان هتافهم؟ هل هتفوا هتافات الاتحاد الاشتراكي بالروح بالدم نفديك يا فلان؟ لا، كذب ونفاق وضلال عشناه وما زلنا نعيشه، نفاق وكذب وبهتان، بهتان. اذا ماذا يكون هتافهم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،